وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف كما هو ظاهر من لفظه ليبين أن المساجد لا حرج في كون الصغار يلعبون فيها بأشياء لا تخل بحرمة المسجد. فعائشة رضي الله عنها كما سمعنا في روايتها تقول لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني في لفظ بردائه وصبيان من الحبشة كما في لفظ عند النسائي يلعبون بالدرق والخراب وهي من وسائل الحرب ومن آلات الحرب في وقتهم يلعبون بالدرق والخراب ويتواثبون ويرمي بعضهم بعضا ليس على حقيقة الرمي لكن من باب اللعب. فعمر رضي الله عنه زجرهم بناء على الأصل أن المساجد لا ينبغي أن يكون فيها شيء خلاف ما بين عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أن المساجد إنما بنيت لما بنيت له بنيت لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهو عليه السلام منع عمر من هذا وقال أمنا أي إنكم آمنون بني أرفدة هذا لقب للحبشة يقال إن جدهم يقال له أرفدة أو غير ذلك من التعليلات. فقال أمنا بني أرفدة وفي بعض الأحاديث بعض الألفاظ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إنني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا إذن مما يتسامح فيه في أيام الأعياد إذا كان يعني مثل ساحات المسجد هنا لو أن الأطفال لعبوا بأشياء من اللعب اللائق خاصة ما كان فيه تدريب على السلاح والقوة والمواثبة بنوع من الانضباط وراءهم من يضبطهم ويمنع ما يكون من مثلا خصومات أو تتعدى الأمور إلى ما لا يليق فهنا ما ينبغي. ولذلك العلماء يقولون الرخص تقدر بقدرها لأنها خلاف الأصل. فإذا حصل شيء قد يخل بالأصل أو يخدش الأصل من حرمة المسجد أو تمادي في اللعب وخروج عن حدوده ونطاقه يكفون عن هذا. ولذلك جاء في حديث امنعوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وخصوماتكم وإن كان في كلام لكن معناه ورد من يعني طرق أخرى أن المساجد ينبغي أن تمنع ممن لا يحسنون أدبها والبقاء فيها فيمنعون من هذا. فعلى كل حال إذا ما ينبغي إذا رأينا مثل أطفال يلعبون لعبا مباحا وليس فيه تشويش ولا إشغال للمصلين والذاكرين أو في جانب من المسجد طرف منه يتواثبون فمثل الصغار يتسامح معهم ولا يعنت عليهم. فعمر رضي الله عنه يعني بين عليه الصلاة والسلام التعليل ما قال هذا جائز مطلقا أو مباح لا علل بأن هذا عيد أيام عيد وأنها فسحة يعني تتحلل العزائم مثل ما أن الفسحة بين الدروس والحصص الدراسية تكون مقدار يتنفس فيه الطلاب ويأخذون راحتهم إذن هذه تأتي كالفسح بينما الأصل العزيمة والإقدام على الأمور بجدية وعدم اللهو واللعب الأصل فيه عدم الإباحة ممنوع محرم هذا الأصل فيه لكنه يباح في مواطن وحالات وأماكن مخصوصة بقيود بقيود وشروط لا بد من مراعاتها. فالذين ينطلقون من هذه النصوص ويريدون أن يبنوا عليها أشياء ويفرعون عليها ويجعلونها أصول لإباحة اللعب في المساجد أو نحو ذلك، لا، لا ينبغي أن يأخذوا من النص أكثر مما أو يحملوها أكثر مما يحتمل. أحسن الله عليكم. هل يقتصر ذلك على أيام الأعياد وعلى عدم وجود صلاة في ذلك الوقت؟ وعدم وجود صلاة في ذلك الوقت؟ إيه نعم، ما كان وقت صلاة وأيام أعياد فيتسامح في هذه الحالة في هذه الأحوال. نعم، على كل حال يعني يرجع إلى حال الناس. إذا كان ما لهم الأطفال ليس لهم مكان ممكن يمارسون فيه لعبهم، لكن مثل ما قلت لعب دون لعب، ما كل لعب، إذا كان لعب يمكن ينبني عليه مثلا إفساد في المسجد أو لغو أو ما إلى ذلك، لا ينبغي هذا بحال من الأحوال، لأن اللغو الذي مبني على فائدة مثل البيع منع البيع من أجل ما يكون منه من اللغو والمشادة ونحو ذلك، فمنع أصلا. إذن فالترخيص في اللعب يكون بحدود معينة يقدرها الإمام، المؤذن، المسؤولين في المسجد، المقدمون من جماعة المسجد يلاحظون هذه الأمور، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يشدون شدة تنفر الصغار، ولا أيضا يرخون الحبل ويتركون الأمور تتفلت وتصبح نوع من العبث. السلام عليكم. بالنسبة لمن يأتون بأطفالهم إلى المسجد وهو يعلم منهم العبث، لا، إذا كان الولد يعني دون التمييز أو حتى فوق التمييز فيه نوع من العبث ولا يكاد ينضبط ولا يتقبل التوجيهات، هذا ينبغي أن يجنب المسجد، ووالده آثم أو وليه الذي يأتي به أخوه أو عمه أو أبوه آثم إذا كان يعرف منه عدم الانضباط وكثرة العبث واللعب، فلا يجوز له أن يحضره إلى المسجد.